በዲን ስም የግል ፍላጎታችንን ማሳካት የለብንም። ለአላህ የተቆጣ መስለን ለዲን የተቆጣ መስለን ለግላችን ከሆነ የተቆጣ ነው አላህ ይጠይቀን። ወላሂ አላህ ይጠይቀን የግል ጉዳያችን ከሆነ። ይሄ ማለት ለምሳሌ ብዙ የተሳሳቱ ሰዎች ይያሉ ወይም ብዙ የተሳሳቱ አመለካከቶች ይያሉ ሌሎችን የተሳሳቱ አመለካከቶች ትቶ አንድ ዋላ ብቻ ነጣጥሮ ሷን ብቻ የሚጠይቅ ከሆነ ወይም ብዙ የተሳሳቱ ሰዎች ኑረው ሌሎችን ትቶ አንድ ሰው ላይ ብቻ የሚያነጣጥር ከሆነ ይሄ ጉዳዩ የዲን ጉዳይ ሳይሆን የግል ጉዳይ ነው። እዚህ ከዚህ የጠራን መሆን አለበት ስንናገር። ስለዚህ ማለት أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناصح للمسلمين لسوش حق ما برارات يأسبو من ناصر جن إيه مسلموش مكارين ومبالو. وإذا اقتضى أن يسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس فهذا من أجل المصلحة الراجحة يا سهدتو يا اللب السوية سمو من نساتو ميحقد الكهنة وشانسو يوقو سنديت أنا كبت لا يشودو فتش ሙታ ይነገራቸው አመለካከቱ ይነገራቸው የማይገባቸው ከሆኑ በዛ ሰዓት እንዲጠነቀቁት መናገር ይሄ ራጅህ የሆነ አመዛኝ የሆነ መስላህ ስላለው የተፈቀደ ይሆናል ማለት። المحدثون محدثون صوت يسمون الرواة المجروحين مجروح يهونوا رواة ስም ይጠቅሳሉ። ሐዲስ ከሚያስተላልፉት ሰዎች مجروح ማለት በዑለሞች ተተቸመ عالموش قليل تقرى اللبس تفلو دكامانو تعمان يادلم وشتامنو بلو يقلطو تقال يزانتو يباهرين ناقرر يقولون فلان وفلان فلان كذاب لك قلي قلي قلي وشتامنو بلو يناقر عند السوسمون عن سوما فلا فلان سيء الحفظ قلي حفظ لي دكمت اللبس انكار راد اللبس شمدد بزونا قروشين يرسال عذابتونو مشمددو بلو يقلطالو فلان مدلس قالي مدلس نيلال مدلس مالس شخ دبقو حديث من يستلالف السنية قرروا شخ عما يكال هنا مدفوطوك هنا من يدرقال يسون شخص من يرقال سويو بسموك هنا ميساوكو